المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الحديث 27 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من مضلات الفتن ومن كل فتنة مضلة، أن يثبتنا وإياكم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الدرس 31 أو 31 بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا مع أهل المشرق. دي الدرس 4 مع أهل المشرق الذين قال فيهم وعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة منها هنا، وأشار نحو المشرق. وفي الحديث الثاني: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر يعني منبع الكفر وأصله في المشرق، وده الحديث رقم 3 في أهل المشرق عشان الناس تعرف عدوهم. هذا إن أراد الناس أن يعرفوا، إن أحب الناس أن يتعلموا الحق وأن يأخذوا عن ربهم وعن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لهم شأن آخر ولم يثقوا في ربهم ولا في نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يأخذوا من عقولهم ومن أعدائهم، فعليهم أن يتحملوا نتيجة أفعالهم. خلاص، زي ما تقول لابنك: إيه يا ابن، أنت مش راضي تسمع كلامي، تحمل النتيجة بقى، أنت حر، ما دامت أنت مشيت بدماغك شيل بقى نتيجة عملك. فما دامت الأمة مش عايزة تسمع لله ولرسوله محمد، ما يلوموش ربنا بقى ولا يلوم النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يبقى احنا عرفنا قبل كده إن الفتنة جاء منين؟ من المشرق، ورأس الكفر فين؟ في المشرق. تعال بقى نشوف الصفة الثالثة اللي النبي قالها في أهل المشرق، وده الدرس 4. قال صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب. ركز قوي معايا عشان هثبت لك في أرض الواقع، عشان أنا عايز أسمع منك لما تسمع كلام النبي تقول إيه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيقول إيه: غلظ القلوب. عارف القلب الغليظ اللي ما فيهوش ذرة من الرحمة ولا فيه ذرة من الإنسانية؟ قلوب ميتة، قلوب انعدمت منها الإنسانية. فين دول يا رسول الله؟ قال: غلظ القلوب والجفاء في المشرق. فين بقى؟ في المشرق. قال: غلظ القلوب، والحديث في مسند أحمد وصحيح الإمام مسلم، غلظ القلوب والجفاء في المشرق. لما جهة المشرق بلاد فارس، وده موجود في أرض الواقع، القلوب الغليظة مع أنفسهم ومع غيره. أنا عايزك بس كده هو، انت بتدخل على النت هات بس ايه احتفالات الشيعة، الحسينيات بتاع الشيعة، انت عارف يا حضرات بيعملوا ايه عشان يعني عندهم حاجة اسمها الملطمة. الملطمة بيلطموا على اللي هم قتلوه، يلطمون على قتل الحسين رضي الله عنه مع أنهم هم الذين قتلوا الحسين وسموا الحسن، قتلوا الحسن مسموما، هم الذين قتلوا آل بيت رسول الله، وهم الذين قتلوا أباهما عليا رضي الله عنه، وهم الذين دبروا في قتل الخليفة الأول الثاني سيدنا عمر، والثالث سيدنا عثمان، والرابع سيدنا علي، وقتلوا ولديه الحسن والحسين، ثم بعد ذلك يلطمون على قتلهم، يعملوا حاجة اسمها الملطمة. هات الملطمة دي بقى بالسيوف، والله يا حضرات بيقطعوا نفسهم بالسيوف. شوفوا الكلام ده موجود صوت وصورة على النت. هات يا خش يا حبيبي خش، وبالسيف وديله على دماغه عشان الدم ينزل. حتى الأطفال، الأطفال والطموا على وشهم وبالسيوف والسكاكين والخناجر، وكأن الله عاقبهم بأيديهم انتقاما لعرض زوجات النبي محمد. شوف، لأن هم أبغض امرأة إلى قلوب الشيعة أمنا عائشة رضي الله عنها، البريئة المبرأة التي أنزل الله فيها قرآنا في سورة إيه؟ في سورة النور، يبرئها. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت فيها الآيات تبرأها في حادثة الإفك، هي بتحكي عن نفسها وبتقول فيما معناه: ما كنت أن أظن أن الله سينزل في شأني قرآنا. يعني أنا كنت متوقع أن ممكن إيه رؤية تيجي للنبي، حاجة تيجي للنبي، لكن الله أنزل قرآنا ووحيا وكلاما له عز وجل يبرئه. ومع ذلك أعدى أعداء الشيعة في الكون كله من النساء هي أمنا عائشة رضي الله عنها، يقولون فيها أقوالا عظاما وأقوالا بشعة، فكأن الله عز وجل سلط الشيعة على أنفسهم، يشرحون أبدانهم ويقتلون أنفسهم ويفعلون بأنفسهم الأفاعيل انتقاما لعرض أمهات المؤمنين، والله أعلى وأعلم بمراده عز وجل. طيب هو مين اللي يقدر تقول له خد السكينة كده واخبط نفسك به؟ لا، يقول لك خد اخبطني انت، اضربني انت، لكن انا ما اقدرش اضرب نفسي. محدش يقدر يعمل في نفسه كده الا النادر، لان ده خلاف الفطرة. وإنما فعلوا ذلك لأن الله انتزع من قلوبهم البشرية والإنسانية. وقل صدق رسول الله، أهو كلام سيدنا النبي أهو صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك بس تجيب الملطمة بتاعتهم والمشارح بتاعتهم اللي هم بيشرحوا نفسهم بيها دي، ها؟ الحزنا آوي على إيه؟ حزنا على قتل الحسين، حزنا على قتل الحسين. تم تشوفوا مين اللي قتلوهم، انظروا من قتل هؤلاء الأطهار الأخيار من المجرمين الفجار، يتهمون صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا. يبقى شوف النبي بيقول ايه، غلظ الايه القلوب والجفاء القسوة سوء الألفاظ التنابذ، زي ما احنا بنقول كده ايه، واحد فلان ده غشيم عنده جفاء ما بيعرفش يتصرف لكنه مش انسان، هكذا هؤلاء المجرمون. والمصيبة انظر الى العجب العجاب كل أمة إذا سألتها عن نبيها وعن أصحابه، يعني إذا سألت اليهود من أفضل الناس هيقول لك إيه؟ أصحاب موسى، صح؟ ده قولوها يا أخي حتى ولو نفاقا. نبي هيمشي مع مين من أصحاب؟ طب يسأل النصارى من أفضل الناس، هيقول لك أصحابه إيه؟ عيسى. طب يسأل الشيعة بقى، يسأل الشيعة قول لهم من أسوأ الناس وأكثر الناس على الأرض؟ يقولون صحابة محمد. يقول لك أصحاب محمد. عند الشيعة كل الصحابة كفروا إلا ثلاثة، يقول لك أبو بكر كفر وارتد عن الإسلام، وعمر وعثمان، إلا بقى سيدنا علي، وعد بقى المقداد بن الأسود وأبو ذر وصهيب أو سلمان الفارسي رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أنا عايزك تسمع كلام الحبيب، خد من النبي، خد من النبي، خد من ربنا وخد من النبي بس، خد العلم بتاعك من القرآن ومن سنة الرسول الصحيحة الثابتة عنه، فإن الصدق كله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رسول قال إيه بقى؟ غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. والإيمان فين؟ في أهل المدينة، والإيمان في أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة. طب شوف كلام سيدنا النبي محمد، حتى قارن ما بين أهل مكة الناس اللي راحوا. ربنا يوعدنا وإياكم جميعا أمين يا رب العالمين. اتعامل مع أهل المدينة واتعامل حتى مع أهل مكة، شوف تجد الرفق واللينة وطيبة القلوب والإيمان في أهل المدينة إلا من تلوثت فطرته وتبدلت بصنع أهل الضلال والشر. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال والإيمان في أهل الحجاز، لأن المدينة أرض الإيمان، فهي أصل الدعوة، هي التي أوت رسول الله واستقبلت أصحاب الرسول ونشأ فيها الإسلام وقامت الدولة الإسلامية في المدينة، قامت لهم قوة وقام لهم جيش، ومنها انطلقوا إلى فتح مكة وإلى الجزيرة العربية، فانطلق منها الإيمان وسيعود إليها الإيمان، انطلق إليها منها الإيمان وسيعود إليها الإيمان. والدليل على كده ما رواه أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز يعني يرجع ويأوي، لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تأرز يعني إيه؟ يعني إيه؟ أو يأرز يعني ينضم ويرجع ويعود، أي أن الإيمان سيعود إلى المدينة كما نشأ فيها وانطلق منها، فهي أصل الإيمان ومادته، ومنها خرج وإليها إيه؟ وإليها سيعود كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يبقى خلي بالكم معايا، اوعوا تنسوا الكلام ده، الفتنة منين؟ من المشرق. رأس الكفر من المشرق. الجفاء وغلظ القلوب في المشرق. تعالوا بقى الحديث رقم 28 هنقوله ونختم به هذا اللقاء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول، وهو مستقبل إيه؟ المشرق. برضك لسه الكلام مخلص في المشرق. الفتنة، رأس الكفر، الجفاء وغلظ القلوب. رابعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا. شوفوا الصفة بقى الإيه الرابعة: من حيث يطلع قرن الشيطان. يبقى المشرق قرن إيه؟ رأس الكفر وقرن الشيطان. قرن الشيطان جاي من المشرق. والعلماء هنا لهم تفسيرين. بعض العلماء قالوا نحمل اللفظ على الحقيقة، وفعلا الشيطان له قرون وهو يضعها بجوار الشمس، بجوار الشمس ليوهم أتباعه الذين يعبدون الشمس، أو ليوهم نفسه أنهم يعبدونه. ومن العلماء من قال المراد بقرن الشيطان، ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لك قرن الشيطان دي إيه؟ بعضهم قال هو الدجال، لأن المسيح الدجال سيخرج من بلاد إيران، من أرض المشرق. الدجال هيخرج من هناك. وقيل المراد بها الفتنة، قرن الشيطان أي فتنته. وقيل رجاله وأنصاره. يبقى إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل المجاز. المراد إن كان على سبيل المجاز يبقى هو إيه؟ الدجال أو الفتنة أو رجاله وأنصاره وشيعته المخلصون له والمؤيدون له والمناصرون له. فأصل الكفر سيخرج من المشرق. سيخرج إيه؟ سيخرج من المشرق. وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الكفر يخرج من المشرق، من هذه البلاد. وبعدين مش المراد كمان يعني بلاد فارس على الخصوص يا حضرات؟ لا، ده بلاد فارس هي الأصل كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. لكن انت لو نظرت الى عموم بلاد المشرق، تم هي روسيا من بلاد المشرق. تعالى قبل كده كمان في حدث من اكبر الاحداث التي حدثت للمسلمين، لدرجة ان بعض العلماء نعى الاسلام نعيا وقال ان الاسلام قد مات. يعني بعض العلماء في حدث من الأحداث حدث للأمة، ظن بعض العلماء أن الإسلام لن تقوم له قائمة بعد ذلك. اللي هو يا حضرات؟ دخول التتار بلاد المسلمين. فالتتار إذا قرأت فيهم وفي أوصافهم وفي تاريخهم، اقرأ كده عن التتار لما دخلوا مدينة بغداد، شوف عملوا فيه إيه. انظر إلى عدد البشر الذين قتلوا، ما تركوا بشرا ولا حجرا. كانوا يهدمون كل شيء وكانوا يقتلون كل شيء. يعني التتار لما كانوا بيقتلهم ما كانوش بيقتلهم، خلي بالك حضراتكم معايا، ما كانوش بيقتلهم المسلمين على إن ده كافر ومسلم فالكافر بينتقم من المسلم على إن عدو له، لا، وإنما كانوا يستمتعون بإراقة الدماء. يعني الناس بتتلذذ كده ده يمصصين الدماء كده، يستمتع كده ان هو يذبح ويقطع ويشوف كده الدماء قدام عينيه، ولا يخلي بيوت ولا شجر ولا حجر ولا طفل ولا امرأة ولا رجل ولا اي حاجة، امور مرعبة فعلها التتار. ولولا ان الله سبحانه وتعالى لطف وستر وجعل النصر بفضله سبحانه وتعالى على يد أهل مصر في المعركة المعروفة اللي اسمها ايه؟ عين جالوت، صح يا حضرات؟ بعد ما كان خلاص بقول لك العلماء كانوا بينعوا الإسلام، لك خلاص اليامة قامت، اليامة هتقوم، الإسلام مات انتهى، لن تقوم للأمة قائمة، مستحيل، كانت مناظر مرعبة، انهيار رهيب. هتقول لي وفي انهيار أكثر من اللي احنا فيه؟ لا، ده كان أبشع من كده. وهذا مما يعطينا الأمل في رب العالمين ويعطينا الثقة في الله عز وجل، ومما يعلمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمرض لكنها إيه؟ لا تموت. قال أمة تمرض زي أي أمة من الأمم لكنها لا تنتهي، لا تسقط سقوطا كاملا، تستفيق في اللحظات الأخيرة وتستجمع قوتها ويعود إليها الإيمان ويحيي الله لها الرجال المخلصين في اللحظات الأخيرة فترفع راية الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. بس طبعا اللي بيحصل ده كله ليميز الله الخبيث من الطيب. مال الجنة غالية حضرات، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اوعى تفكر ان الجنة كده هتدخلها كده وانت نايم على الحرير وانت بتتدلع. الجنة تحتاج الى رجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، الا هل من مشمر للجنة؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. فالله تبارك وتعالى يستخلص الرجال ويغربل الناس ويخرج الأطغان ويمحص القلوب ويظهر معادن الناس، ثم بعد ذلك ينصر دينه بعزته وقوته. وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله ايه رمى. يعني العملية، اوعى تفكر ان العملية بس مش بالجيوش ولا بالأسلحة ولا بالقوة، لا، القوة العليا فوق العرش، قوة الملك سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، قوة الملك بيده كل شيء، يفعل ما يشاء ويريد. فما تفكرش ان العملية ماشية كده عشوائي، أو الدنيا هيصة، أو كل واحد بيعمل اللي على مزاجه، زي ما بعض الناس يقول لك إيه ده سب دياب على كلبها ولا كلبها على مش عارف إيه والدنيا ما عادش لها. لا، الملك كله في قبضة السيد، والله لا تتحرك نملة في الكون إلا أن يأذن الذي على العرش. اوعى تفكر العملية ماشية كده عشوائي. هتقول امال اليهود بيعملوا والنصارى بيعملوا والمجوس بيعملوا والعلمانيين والغيره؟ اقول لك، قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. امال سايبهم ليه؟ بحكمة، اليس الله باحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فانت خلي بالك، اهم حاجه ملكش انت دعوة بالملك، الملك ده له مدبر كبير، إله عظيم سيد له الكمال المطلق، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. انت ما تدخلش نفسك في غير شأنك، لا تدخل نفسك في الملك فأنت أصغر من ذلك وأهون من ذلك، ولكن ما عليك إلا أن تقوم بما أمرت به، كما قال ربنا للحبيب محمد: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني نفذ الأوامر، ملكش دعوة يجي النصر ما يجيش النصر. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثة بئر معونة، لما بعض القبائل أو الحياء خدعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخدعوه وقالوا له: يا محمد احنا أسلمنا ودخلنا الإسلام، فابعت لني أحسن ناس حافظين القرآن عندك عشان يعلمونا القرآن. فسيدنا النبي بشر لا يعلم الغيب، فبعت لهم حوالي 70 أو 80 من أفضل القراء الذين يحملون القرآن، ومن أفضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا إيه؟ ما أسلموش ولا حاجة. وخلي بالك دي تعلمني أن الذي يعلم الغيب هو الله وحده. فالنبي بعتهم وفكر أنهم فعلا أسلموا فخدعوهم وتربصوا بهم وقتلوهم جميعا إلا 7 أو قليلا منهم، قتلوا حملة القرآن إلا قليلا هم الذين فلتوا من أيديه. وحزن النبي حزنا شديدا، ما حزن حزنا على أحد كما حزن على هذا العدد. ومن يومها بدأ القنوت في الصلوات 5، يعني بدأ النبي في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الركعة الأخيرة ساعة ما يرفع ظهره ويقول سمع الله لمن حمده، كان يدعو على هؤلاء الناس: اللهم العن والعن والعن، ويلعنهم ويدعو عليهم. فمكث شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية، حتى نزل قول الله عز وجل للنبي: ليس لك من الأمر شيء. ربنا قال للنبي إيه؟ ها؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، تدعو عليهم ما تدعوش عليهم، الأمر النهائي للملك وحده لا شريك له، إن عذبهم فهو ربهم، وإن تاب عليهم وهداهم فهو ربهم، وهو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأعدل العادلين ورب العالمين سبحانه وتعالى. اللي أنا عايز أقوله قبل ما أختم الدرس: فاستقم كما أمرت، كما أمرت في الكتاب والسنة، كما أمرت فين؟ ها؟ بس ما تشغلش دماغك على ربنا، ما تشغلش دماغك على القرآن والسنة. بعض الناس قاعدة مع نفسها تقول: لا هو الدنيا ماشية ليه كده؟ هو مين اللي عمل كده؟ هو ليه مش عارف ايه؟ هو حصل ايه؟ هو ربنا ما بيعملش كده ليه؟ وانت مين انت اصلا؟ انت تفهم ايه؟ انت تعرف ايه؟ اتقدم نفسك على رب العالمين؟ اعلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اعلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اعلم ان الله على كل شيء قدير، اعلم ان الله علام الغيوب، وان الله اعدل العادلين وارحم الراحمين واحكم الحاكمين، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تقوم بالمهمة التي أمرك الله بها حتى تلقى الله. واعبد ربك حتى إيه؟ حتى يأتيك اليقين، يعني غيث ما يجي لك الموت. اعبد ربنا بالكتاب والسنة، اعبد ربنا بالكتاب والسنة، اعبد ربنا بالكتاب والسنة لغاية ما الموت يجي لك يمكن لك والخلافة تقوم وانت عايش أهلا وسهلا خير وبركة. ما يمكن لك شيء ما لكش دعوة، المهم ان انت عملت اللي عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم ايه؟ من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني في اللي مات وعمل اللي عليه وفي اللي لسه عايش. المهم ان انت عملت اللي عليك، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوه اهم حاجه، اوعى تنسى الايات دي، فاستقم كما امرت. من المؤمنين رجال، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اهم حاجه ما تبدلش، اهم حاجه ما تغيرش، اهم حاجه ما تحرفش الكتاب والسنه، ما تمشيش على اراء الناس، ما تغيرش المله ولا الدين من اجل الخلق. أنت تعمل لسيدك وفقط، نحن عبيد للذي على العرش استوى، لا نعمل لحساب أحد ولا نتقاضى شيئا من أحد، إنما نعمل لله، فنحن خدمه ورجاله وعبيده في هذا الملك، ولا نعمل حسابا لأي أحد إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى. إن عشت على كده فقد فزت في الدنيا والآخرة. يبقى سيدنا النبي محمد وصف أهل المشرق بأنهم أرض الفتنة، رأس الكفر، أصحاب قلوب إيه؟ غليظة وجفاء، رقم أربعة قرن إيه؟ قرن الشيطان. لسلنا المحاضرة القادمة في أهل المشرق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة.